كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قالوا وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا إنه أصحاب الأخدود النار ذات الوقود ذلك الفوز الكبير حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب